بيجي لك الام في البطن، تقلصات، انتفاخات، امساك مزمن، ما بتدخلش الحمام غير بملينات، بتتشخص على انك قولون عصبي. الدكتور بيقول لك انت قولون عصبي، بيدي لك ادويه منها مهدئات للنفسيه، منها ملينات، منها حاجات بتقلل التقلصات، وبعد شويه انت بتداوم عليها والاعراض ما بتتحسنش. وتيجي تقرا تربط شخصيتك او البرسوناليتي بتاعتك بطبيعه قولونك، شخصيه عصبيه انفعالاتها غير محسوبه وانفعالاتها حاده وتتحمل اللي ما حدش بيتحمله، وشخصيه شعوريه وعاطفيه. فانت بتقول لنفسك ان انت قولونك هو ده اللي ده الريفلكشن بتاعه. لا، القصه مش كده، العكس. انت تدي القولون مواد ما بيقدرش يتعامل معاها، فالقولون بيتعصب، وبعد قولونك ما يتعصب مودك بيتغير عليه. لازم تكون عارف ان انت عندك قبليها سوء امتصاص، لان الامعاء قبل القولون بتكون اتأثرت، وده بيبان عليك في شوية حاجات زي الانيميا اللي انت مش عارف تعالجها، زي هشاشة العظام اللي انت مش عارف سببها، ونقص فيتامين دي، وبعد شوية بتلاقي عندك التهاب اعصاب طرفية، ومجرد ما حصل الشكشكة والتنميل يبقى شعرك بيقع. كل ده وانت فاكر نفسك ان انت كل حاجة ده مرض لوحده، وهم كلهم اعراض لمرض واحد. معانا وهتتابعنا هتتخلص من الكلام ده كله في 15 يوم.